السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وقد انتهى بنا الدرس ومنذ سنوات إلى كتاب الأنبياء، وها نحن مع داود عليه السلام. وإن قيل لما ندرس السنة في هذه الليلة، أجيبوه: من أجل أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، لأن أكثرنا غافل. يمضي يوم الجمعة وليلتها وما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 20 مرة أو 30 مرة، مع أن المفروض أن تصلي على الأقل 300 مرة. إذ أمر بهذا فقال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وقالت العلماء: حد الكثرة 300. ومثل هذا ذكر الله عز وجل في 24 ساعة، أما قال تعالى: واذكروا الله ذكرا كثيرا. نقول: لا يمحى اسمنا من ديوان المؤمنين. نقول: لما الكثرة؟ بالشح والعياذ بالله نهبط حتى نتلاشى ونتمزق. ولا تعجبن يا بني، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة، ونحن 5 صلوات، كل صلاة نستغفر الله 3 مرات، 5 في 3 بكم؟ 15 استغفار. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد، نعد قوله: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، 100 مرة. كيف أنتم؟ أما ترغبون أن تكونوا مع أولئك المعلن عن كمالاتهم، ومنهم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالذين يجلسون مجالس اللغو والباطل والأضاحيك وأنواع اللعب ما يستطيعون أن يذكروا الله، هم في غفلتهم. يذكر الله من يعيش مع الله، يراقب ربه، ذاك الذي ما نظر نظرة إلا وتجلى له فضل الله وإنعامه عليه فيقول الحمد لله. أما حياة الغفلة وهذا النمط من الحياة فأهله مبطلون، وسيندمون ويعضون على أصابع الندم، ولكن لا ينفعهم ندم. إذن عرفتم سر دراسة السنة في هذه الليلة؟ من أجل أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم، لأننا مأمورون إذا كنت يا عبد الله واعيا وذكر النبي بين يديك باسمه العلم محمد أو أحمد أو بعنوان النبوة والرسالة، يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم. وإن تأففت أو تكبرت أرغمك الله وأذلك، أحببت أم كرهت. إذ قال صلى الله عليه وسلم، قال لي جبريل قل آمين، فقلت آمين، ثم قلت لما أؤمن؟ قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك فقل آمين. قلت آمين. الحمد لله. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذا الحديث النبوي الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش وهذه الدواب تقع في النار، فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجوزكم عن النار فتغلبوني وتتقحمون فيها. مثل عجيب هذا من صاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلي ومثلكم يا بني آدم، أبيضكم وأسودكم، أولكم وآخركم، كمثل رجل من الرجال استوقد نارا أشعلها بالحطب، فلما أوقد النار جعل الفراش وهو ما تشاهدونه حول المصابيح والحشرات وحتى بعض الجراد يتقحمون عليها كأنهم كانوا في الظلام، لما شاهدوا النار قالوا هذا نور وضوء من كو أو نافذة، فتقحموها وهم لا يريدون أن يحترقوا أبدا ولا يخطر ببالهم احتراق، ولكن ضعفهم وعجزهم وفقرهم لما شاهدوا الضوء أقبلوا عليه وهم يحترقون وهم لا يريدون ذلك. قال: فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجوزكم، تعرفون الحجوز هذه أدفعكم عن النار، كل ما يقبل واحد آخذ بحجدي وأدفعه عن النار فتغلبوني وتتقحمون بها. كيف هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم 23 سنة وهو يدعو البشرية إلى إنقاذ نفسها من النار، يدعو أبيضها وأصفرها: يا بني آدم أنقذوا أنفسكم من النار، آمنوا وأسلموا وأحسنوا، استقيموا على منهج الحق، اعبدوا الله، أطيعوا في أمره ونهيه. هذه دعوة 23 سنة في المساجد، في الأسواق، في أي مكان وجد، والبشرية كالفراش تتقحم في النار. إذن فأصحاب الجرائم والموبقات والمهلكات والذنوب والآثام الذين هم مكبون على الزنا والربا واللواط والسرقة وعقوق الوالدين والخيانة والغش والخداع وترك الصلاة ومنع الزكاة وعقوق الوالدين وأذية المؤمنين، إن أردت أن ترى لهم صورة هي هذه، كذلك الفراش الذي يتقحم في النار وهو لا يريد أن يحترق ولا يرغب في الحريق ولا في النار، ولكن الشهوات والشياطين والأطماع والأهواء تدفعهم حتى يحترقوا. كيف حالكم معاشر المؤمنين؟ قولوا إنا بخير. لا زنا، لا ربا، لا عقوق الوالدين، لا خيانة، لا غش، لا كبر، لا حسد، لا عجب، لا رياء، لا شرك، لا باطل، سمعا وطاعة يا ربنا. اللهم ثبتنا، ما هي إلى أيام فقط وتنتهي، فصبر جميل. قال ثم قال نعم، وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم ويحكي قوله أبو هريرة، قال: كانت امرأتان معهما ابناهما، بينما امرأتان من نساء بني إسرائيل، كان معهما ابناهما، كل واحد له ولد، امرأتان لكل ما ولد معها، وشاء الله أن يجتمع إما في سفر إما في كذا، إذا السفر كان بدون طيارة ولا سيارة ينتقلون من القدس إلى كذا على أرجلهم. قال فذهب، نعم، كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذيب فذهب بابن إحداهما. الذئب حيوان معروف ماكر، يأكل الإنسان. تذكرون أكيلة الذئب الذي كان عندنا في الحلقة، تغمده الله برحمته، سعيد أكيلة الذئب، هذا في صحراء المغرب. جاء الذيب فافترسه ومزقه، وقد رأينا وجهه ورأسه. جاءت والدته فوجدته في حال النزع، فقالت: ربي إن شفيت ولدي وأحيته أجعله لك يخدمك في بيتك، تبعثه إلى مكة ليخدم الله في المسجد الحرام، وشفاه الله. وهذا أيام الهبوط والسقوط، فشفاه الله وبعثت به، وبيع مرتين عبدا لأنه أسود، وفي علامة باعوا آخر مرة في الفريش، هو يخبر عن نفسه. هذا أكيلة الذيب، نضرب به المثل. عيناه زرقوان، وجهه مشقوق، راسه كذا، ونور الإيمان يريناه وكأنه أجمل مخلوق. عرفتم؟ نور الإيمان يريناه وكأن أكيلة الذيب أجمل إنسان. إذن الذيب يأكل ولا لا؟ إخوة يوسف ما ادعوا أن الذيب أكل يوسف، قالوا أكله الذيب، وما زال إلى الآن الذيب يأكل الغنم ويأكل الإنسان إذا عثر عليه. إذن فقالت صاحبتهما إنما ذهب بابنك، واحدة منهما قالت للأخرى إنما الذيب ذهب بولدك أنت، وهذا الولد لي أنا، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك. كل واحدة ادعت أن الذيب أكل ابن الأخرى حتى تحتضر بالولد الباقي. قال فتحاكمتا إلى داود عليه السلام. من يخبر بهذا يا عباد الله؟ محمد رسول الله. وهل عاش داود هو؟ هل عاش تلك البلاد وأهلها؟ هل كان يقرأ ويكتب؟ كيف عرف هذا؟ هل استطاع اليهود أن يردوا عليه ويقول لا لا ما حرق هذا؟ هذه آيات النبوة، ذي علامات أنه والله لرسول الله، ولن يستطيع تحت الأرض أو فوق من يرد على رسول الله ويقول هذا ما وقع، لأنه يتلقى وحيا من السماء غضا طريا فيخبر وكله طمأنينة. هذه الحادثة بين وبين أكثر من 2000 سنة تقريبا، كيف يحدث بها ولا يقول ممكن أن ترد علي؟ إذن صلوا عليه وسلموا. قال فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى. اجتهد داود عليه السلام ولاحظ ملاحظات وهو مسؤول، ولا بد للقاضي أن يكون ذا بصيرة وذا فقه ومعرفة، فرأى أن الولد للكبرى فقضى به للكبرى، والصغرى خرجت فارغة اليدين. إذن فخرجتا على سليمان ابن داود، داود في المحكمة وسليمان عند الباب تبات جالس مع التلاميذ. فلما خرجتا على سليمان ابن داود عليهما السلام فأخبرتا وسألهما ما القضية، كيف حكم والدي؟ فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين. والمدية والسكين بمعنى واحد. أبو قال ما سمعنا بالمدية أبدا بالسكين إلا هذه المرة، والله إن سمعت بالسكين إلا يومئذ، مع أن السكين الحديدة التي تسكن الحي، والمدية التي تنهي مدى حياته، سميت المدية مدية لأنها تنهي مدة حياة المخلوق الذي ذبح بها، والسكين يسكنه ولا يتحرك. فأبو هريرة العربي اليمني الفصيح قال ما سمعت بالسكين إلا هذه المرة، سمعه ممن؟ من رسول الله. فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما، أنت أعطيك نصفه وأعطي الأخرى نصفه حتى لا تغضب هذه ولا تلك، هاتوا السكين. فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله وابنها. فقالت الصغرى التي حرمت الولد من قبل داود في قضائه، قالت لا تفعل يرحمك الله وابنها. فقضى به للصغرى. هذا فقه وإلا لا؟ فطنة وإلا لا؟ ذكى دها، لأن أم الولد ما ترضى أن يذبح ولدها مرة، تعطيه لأي إنسان ولا تراه يذبح بين يديها، عاطفتها أمومتها قلبها روحها ما تقبل، والتي ما هو من كبدها ولا من ضلعها كالكبرى اذبحه. قال فقضى به للصغرى، هذا الولد لك أنت خذه. أصاب ولا لا؟ والله أصاب. هل هذا الحكم الأول والثاني كان بالوحي الإلهي فحصل في نسخ؟ الأقرب إلى الصواب ألا قضاء ألا وحيا، وإنما هو اجتهاد من القاضي، ما عنده نص، عنده نص القاتل يقتل، لكن في قضية كهذه يجتهد الحاكم أو المفتي. فاجتهد داود ما أصاب، واجتهد ولده وفلدة كبده فأصاب. أصبح الابن أسمى من الأب، ويفرح الأب بذلك ما يحزن. وحدث نظير هذه مرة أخرى، وجاء بيانها في القرآن الكريم من سورة الأنبياء، إذ قال تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتنا حكما وعلما. والقضية وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتنا حكما وعلما. رجل اشتكى إلى داود قال إن صاحب الغنم هذا دخل علي بالليل ورعى في بستاني فأكل كل ما فيه، نفشت الغنم إذا رعت ليلا والليل ما فيه راعي ولا حارس، فأهل المواشي يجب أن يحفظوا مواشيهم في الزرائب وفي الحرائر حتى لا تعدوا على بساتين الناس، أما في النهار لا، أنت مسؤول عن بستانك، اجعل حارس انظر أنت كيف تحميه، لكن في الليل الناس ينامون، فعلى أصحاب المواشي أن يحموها من أن تدخل بساتين الغير. فقضى سليمان بالغنم لصاحب البستان، قدر كم ينتج هذا البستان، قالوا 1000 قنطار بر مثلا، والغنم كم؟ قال 1000 راس. القيمة كم؟ قال إذا خذ الغنم وامشي يا صاحب البستان، عوضه. وسليمان عند الباب أيضا، ما زال ما تأهل للقضاء. فلما خرج قال كيف حكم داود؟ قالوا كذا وكذا. قال لا، الحكم أن صاحب الغنم يعطيها لمن؟ لصاحب البستان، يرعى ويأخذ اللبن والزبدة والنسل، وصاحب الغنم يأخذ البستان يسقيه وينميه ويصلحه حتى يعود كما كان، وبعد ذلك يأخذ غنمه كاملة. من فهم سليمان؟ الله. أما قال ففهمناها سليمان وكلا آتنا حكما وعلما. من المتكلم؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. والشاهد هنا في أن القاضي يجتهد وقد يصيب وقد يخطئ، والمفتي كذلك، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، على شرط أن يكون ذا علم وبصيرة ووعي ويجتهد في تحري الحق والصواب، فإن أصاب فله أجران، أجر الحكم العادل وأجر الجهد والطاقة التي بذلها في معرفة الحق، وإن أخطأ وهو لا يريد الخطأ فله أجر تعبه. قال الشيخ الآن: باب قول الله تعالى ولقد آتنا لقمان الحكمة. هل كان لقمان معاصرا لداود؟ ما ذكره بعده مباشرة؟ إيه نعم. ولقمان هذا هل هو نبي أو حكيم؟ الجمهور على أنه حكيم ولم يكن نبيا، وقيل خيره الله بين النبوة والحكمة فآثر الحكمة على النبوة، لأن للنبوة تبعات يعجز عنها. من أي بلاد هذا؟ من مصر، من سودان مصر، هذا الغالب. تبهتم؟ نوبي أو حبشي، ولكنه حكيم. ما معنى حكيم؟ يا من تعلمتم الهدى، الحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه، هذا الحكيم. يريد أن يتكلم يضع الكلمة في موضعها، يريد أن يضع نعله يضع حيث يكون مكان صالح في كل أموره، هذا هو الحكيم. والذي أوتي السنة وحفظها وعرف معناها وعمل بها هذا سيد الحكماء. إذن ولقد آتنا لقمان الحكمة، هذه الست آيات من سورة لقمان، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، ما بين السجدة والعنكب والروم، ست آيات ذكر الله تعالى فيها ما أراد عن عبده ووليه لقمان. من أين لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم العربي الذي عاش بمكة 40 سنة أو كم سنة؟ 40 سنة، ما نبئ ولا علم، كيف يستطيع أن يتحدث عن هذا الرجل وبالتفصيل؟ ما يسعنا إلا أن نقول آمنا بالله وبرسوله وكتابه. اسمعوا هذه الآيات: ولقد أذكر للذين يشكون في رسالتك ويكذبون بنبوتك أذكر لهم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. واذكر أيضا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة في السماوات أو في الأرض ياتي بها الله، ان الله لطيف خبير. يا بني اقم الصلاه ان الصلاه تنهى، يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك، ان ذلك من عزم الامور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، ان الله لا يحب كل مختال فخور. فلهذا قال الى قوله عظيم. الايات ست ايات في لقمان الحكيم. قال البخاري ولا تصعر، اي الاعراض بالوجه، وقل في السبع ولا تصاعر، وقل ولا تصعر. اصل الصعر مرض يقع في وجه البعير الجمل، دم لا تجعل دائما له راسه ما يطيق، فالذي يكون مع الناس ويرفع راسه ويلوي حتى لا ينظر اليهم احتقارا لهم وازدراء بهم وعدم مبالاه، هذا الذي يقال صعر خده، كبرياء. فهمتم هذه الصيغه؟ عندنا لها صوره كررناها، الجيوش لما يصطفوا ما يقبل الجنرال يكون هكذا، رأيتم هذا في أوروبا ولا لا؟ فهمتم؟ الجبروت ما في تواضع، هذا التصعير حرام هذا. ولا تصاعر خدك للناس وامشي في الأرض ولا تمشي في الأرض مرحا. هذا لقمان يقول لولده ولا تصعر خد، أي لا تتكبر على الناس، فقراهم وأغنياهم على حد سواء، أنت مثلهم لا تعمل هكذا. البخاري عرفتم عنه أنه عجمي ولا لا، من بلاد بخارى، وأحب لغة القرآن وعاشقها، فأصبح كلما تأتي الفرصة لشرح كلمة يشرحها. الآن في بداية الحديث ولا تصعر شرحها لأنها غريبة، ولا تصعر، قال الإعراض بالوجه، بدل ما يقبل على الإنسان يتكلم ما يقول أنت من؟ ماذا فعلت؟ إياكم وهذه الصورة، تجوز يعني مقت هذا. من أنت؟ عرفناك أيها المتكبر، أصلك أصل ذاتك من نطفة قريرة، أظن هذا، وإلا من عنصر ذهب، من نطفة المني القريرة. ثانيا ماذا يحمل؟ يحمل البول والعذرة، صحيح؟ والله لا نحمل الخرع والبول، أعوذ بالله. صاحب هذا يتكبر. ونهايته جيفة منتنة، ما تنشم، ما تقوى على أن تنظر إليها، صح ولا لا؟ مثل هذا الأوساخ يتكبر، يرفع رأسه. يا شيخ لا تلومهم، لأنهم ما ربوا في حجور الصالحين. إيه والله، الذي ما يدرس كتاب الله ولا هدي نبيه كيف يرقو ويسمع ويسمو، كيف يصبح ربانيا؟ وبعد، هيا نعد من جديد، ما نستطيع. تريد أن تحبسنا من المغرب إلى العشاء في بيوت الله في المساجد؟ ما نقدر على هذا. لما ما تقدرون؟ علمونا. تخافون من الموت يعني؟ تجوعون؟ تعطشون؟ ما الذي يمنع؟ فقط ما نستطيع، حتى نبقى جهلا ضالين لا فقه ولا بصيرة، تتخطفنا الشياطين وترمي بنا في القاذورات والأوساق في العقائد والسلوك والعمل. كررنا هذا القول. هيا نمشي لبريطانيا رحلة، ألمانيا، فرنسا. إذا دقت الساعة السادسة مساء يبقى دكان مفتوح؟ يبقى مصنع يشتغل؟ يبقى عمل؟ انتهى العمل، اشتغلوا من الثامنة صباحا أو السابعة، جاءت وقت الراحة، ساعة الراحة، الساعة السادسة يدخلون الحمامات، وأعوذ بالله أن تشموا رائحة الكفار. حدثني مؤمن جزائري كان سائق عند جنرال في فرنسا أو وزير، قال يا أبا بكر والله لما ندخل على حجرتهم أكاد تقيا عفن، يكفي الذي ما يغسل الخور من دبره ولا البول، إلا أنهم يصبون العطورات والروائح ويلبسون اللباس المغسول ما ينشم، وإلى أنت ما يكونون كالجيف. إذن دقت الساعة السادسة، وقف العمل، أغلقوا الأبواب، حملوا نساءهم وأطفالهم إلى أين؟ قولوا إلى دور السينما، إلى المقاصف، إلى المراقص، إلى الملاهي، إلى الملاعب، إلى ثلث الليل أو نصفه. من يرد علي يقول هذا ما هو صحيح؟ وأنتم يا معشر المسلمين ما المانع أن توقفوا دولاب العمل مع غروب الشمس والذهاب إلى الله في بيوته، تطرحون بين يديه، تستمطرون رحماته، تتعلمون دينه وتطلبون رضاه. مسحورون ممكن، سحرنا اليهود جائز، لكن يبقى السحر دائما يعني ما نفيق منه. ما هي النتائج يا هذا؟ ماذا تريد منا؟ النتائج بعد 40 يوما فقط تختفي مظاهر الضعف فينا، الظلمة اكتسحها النور وحل محلها، فأهل القرية لا تسمع بينهم من يسب أخاه أو يشتمه، لا ترى من يتكبر على أخيه، ما ترى ولا تسمع من يفجر بامرأة أخيه، لا ترى أو تسمع من يسرف في طعامه وشرابه. وهكذا سنة، وإذا نحن نتهيأ للملكوت الأعلى وبلا حاجة إلى بوليس ولا جندرمة ولا درك ولا رشاش ولا أبدا، والله نسبة السجون تغلق 95%، ما بقي باطل ولا منكر، وانتهى الخلاف والفرقة والعنصريات والأحزاب والتجمعات والتكرر، انتهت كأننا أمة واحدة كنفس واحدة. يا شيخ هذا ما هو صحيح، هل له مثال؟ ورب الكعبة الذين جلسوا مع رسول الله وأصحابه وأحفادهم كيف كانت حالهم؟ تعلموا الفلسفة؟ ماذا تعلموا؟ كيف أصبحوا أمثلة للكمال البشري؟ لو تقرأ نبذا عن حياتهم تعجب في الصبر. أعطيك مثال ولا لا؟ هذا عمر مر بعجوز في بعيد عن المدينة كيلو أو اثنين، وجد فقيرة صار يأتي بالطعام، فكلما جاء وجد الطعام قد وضع بين يديها. من هذا الذي يفعل؟ قال لأرمقنه هذا. واختبأ، وإذا به أبو بكر الصديق يحمل بالليل طعام هذه العجوز ليطعمها. متى نفيق؟ متى نرجع؟ والله لو نصبح فقط فلاحين نقلب الأرض ونحول إلى زهور وإلى بر وإلى شعير، ما أصابنا فقر ولا مخمصة كما هي تصيبنا في العالم الإسلامي. إذن عرفتم هذا؟ متى إن شاء الله يبلغنا أن أهل القرى عزموا علماؤهم جمعوهم في بيوت ربهم، ناتوا الكتاب والسنة، كتاب المسجد، ليلة آية وليلة حديث. وقد قلت والله لو يبلغنا أن قرية مشى في هذا النور سنة لحججناها، أي زرناها لنشاهد أنوار الدين فيها. لكن أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. إذن قال الشيخ حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله يعني ابن مسعود قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هذه بعض آية من سورة الأنعام بين الأعراف والمائدة، هذه الصورة العظيمة زفتها عند نزولها 70,000 ملك من 30-35 سنة. أيام كان التعليم عندنا ما ساد وانتشر، كنت أقول يجب أن يحفظ هذه الصورة كل طلاب العلم في المصانع في المدارس في كل، لأن أعظم صورة للطريق إلى الله صورة الأنعام. جاء في هذه الصورة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوه بظلم. لما نزلت هذه الآية قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أينا لم يلبس إيمانه بظلم، شكوا إلى رسول الله، جاءوا وفودا، إذا توقف أمر سعادة على هذا ما سعيد من أحد فينا من لم يظلم نفسه. أينا لم يظلم نفسه؟ قال فنزلت هذه الآية لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففسر الله تعالى الظلم الذي توعد أهله بالنار بأنه الشرك. وهل الشرك ظلم؟ ماذا تقولون؟ أشرح لكم الآن. لو تقتطف عمامة هذه ظلمتني ولا لا؟ أو ما ظلمت؟ لو تأخذ ريال أخيك من جيبه ظلمته ولا لا؟ إذن والذي يأخذ حق الله ويعطيه إلى غيره كيف يكون هذا الظلم؟ هذا أعظم ظلم، كونك تظلم إنسان عادي تحتقره كذا تأخذ منه، أما أن تظلم الرئيس يمكن. فالذين يدعون غير الله ويتركون الله فلا يبكون بين يديه ولا يتضرعون إليه ولا يسألونه ويقبلون على المخلوقين يبكون ويسألون ويتضرعون. ظلموا الله ولا لا؟ أعظم شيء لله أخذوه وأعطوه إلى غيره. فكل العبادات التي شرع الله لنعبده بها هي حقه مقابل ماذا؟ خلقني، رزقني، حفظني، رعاني، مقابل هذا أن نعبده بكذا وكذا من أنواع العبادات. فإذا أنا صرفتها لغيره أغضته وإلا لا، أهنته وإلا لا، ظلمته وإلا لا. ومع هذا إلى الآن ما زالوا يدعون غير الله، يذبحون لغير الله، يحلفون بغير الله، يغيظون الله، يا الله ويا رجال البلاد، يا الله ويا رسول الله، يا الله يا فاطمة، كيف تغيظون ربكم؟ من يكون أهلا لأن يدعى مع الله يملك شيئا؟ يا عبد الله إنهم يدعون الأموات، لو سألوا أحياء ما لمناهم، ميت وأقول أعطيني. قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلمين، قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فنزلت لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال حدثني إسحاق أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين، شق عليهم، صعب ولا لا؟ أصبح فيما شق، شق ذلك على المسلمين. فقالوا يا رسول الله، فقالوا يا رسول الله صلوا عليه وسلموا تسليما، أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس ذاك، إنما هو الشرك. ليس ذلك الذي فهمتم، إنما الظلم هنا الشرك بالله عز وجل، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا أيها السائلون المتألمون، ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه؟ يا بني لا تشرك بالله، لما يا سيدي؟ إن الشرك لظلم عظيم. ألم تسمعوا ما قال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه؟ الأب يعظ ولده، كيف أنتم تعظون أولادكم؟ أجيبوني، تجلس ولدك بين يديك وتأخذ تعظه حتى يذوب، أو خليه غني يلعب عند الباب. ورد أن لقمان وضع ولده بين يديه وأخذ يعظه يعظه حتى فاضت روحه. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. إياك أن تفهم أن الله لا يعلمك إذا زنيت أو كذبت أو سرقت. إن تكن معصيتك مثقال ذرة وفي صخرة، الصخرة من يشقها، ومرمية في الملكوت الأعلى أو في أسفل الأرض يعلمها الله. لما وصل والد لهذه الآية مات الولد. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. معاشر المؤمنين، إخوانكم مرضى وجرحى ومتألمون ويطلبون منكم الدعاء، وقد دعوتم الله واستجاب لكم مرات بلا عدد، أليس كذلك؟ أنا أدعو أنتم أمنوا كما كان موسى يدعو وهارون يقول آمين. قال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما معا. اللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين ويا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا مالك يوم الدين، هذه أكفنا قد رفعناها إليك ضارعين سائلين أن تشفي إخواننا المرضى في المشافي وفي البيوت وبيننا. اللهم اشفهم وعافهم وأزل كربهم ونفس ما هم به فيه يا رب العالمين. اللهم اجمع قلوبنا على رضاك وتقواك وحبك يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين. اللهم علمنا وانفعنا بما تعلمنا، اللهم علمنا وزدنا علما، وآتينا الكتاب والحكمة واجعلنا من الصالحين يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.